الطبق المستقبل ها يستقبل لك شيء يعني يعني يقر يعني يعني يعني يعني يخليك انت تعمل شيء انت يعني لله مش مجاملة. لا اقول ايه قول انا رايح اعود لان هذا حق المسلم، لان المسلم له كم حق على اخوه؟ 6 حقوق 6. اذا لقيته فسلم عليه، لانه ممكن يوم القيامة يقول لك ايه انت مريت مرتين علي مرة ولم تسلم علي، هذا حق صار حقا. والسلام تاخذ عليه 30 حسنة، والسلام في الهاتف برضه 30 حسنة، والاقل يسلم على الاكثر، والماشي يسلم على الواقف، والقائم يسلم على القاعد، والاصغر يسلم على الاكبر. بس نفرض جدلا ان الاكبر جاء لقى الصغير كده متكبر شوية مش فاهم، وقال يقول له السلام عليكم عشان يعلمه السلام عليكم، فالسلام عليكم يعني 30 حسنة، هذا هذا افشوا السلام بينكم. اذا لقيته فسلم عليه، وبعدين قال اذا مرض فعده. طيب جميل، يبقى ده حقه. وان اصابه خير فهنئه، قل مبارك عليك فلان، والله ما شاء الله انا فرحت لك، ربنا ييسر لك ويتم عليك النعمه ويفرحك بولدك هذا، وتبارك له بعرس ولدي وبعرس ابنته، وان بنته كان الحمد لله حجبت، وابنه الثاني حافظ القران، وابنه تفوق وتخرج من الجامعه وتخرج من المدرسه المتوسطه بتفوق، والولد بعد ما كان مدخن الحمد لله ربنا تاب عليه، وبعد ما كان مدمن ربنا ابعده عن شله السوء. كل هذا اذا اصابه خير فهنئ، وان اصابته مصيبه فعزه. احنا عندنا المصايب مصايب دنيويه فقط للاسف، مع ان احنا في مصايب اخرويه اخطر. كيف يعني؟ يعني لو واحد مات له قريب هنروح كلنا نعزي، لو واحد حصل له حادث نروح كده نواسيه. طيب لو ان ابنته كانت محجبه ومنتقبه شالت النقاب وشالت الحجاب مثلا، يعني ده نقول والله يعزى. كان نراه في المسجد كل يوم لا يصلي او لا ياتي للمسجد، وزوجته تشتكي تقول اصله قطع الصلاه، هذا عايز عزاء. يقال كان الصالحين من السلف الصالح اذا فاتته تكبيره الاحرام او صلاه الجماعه خلف الامام يعزوه 3 ايام. يا الله، فلو صلاة الظهر العصر بقال الله أجرك الله إن الله وإن الله يرجعون اصبر واحتسب. يا الله، يعتبرها إيه؟ ابتلاء كبير. وإحنا ولا ده إحنا كنا كل المجتمعات العربية تصير سرادقات عذابك، وكل ما لا نراه في الصلاة. وإذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه يوما بليلة. يبقى إذا لما تلاقي إنسان مبتلى في دينه عزيه أيضا، قم بجواره ادعو له سبحانه. إذا لقيته فسلم عليه، إن مرض فعود، ان يعني اصابه خير فهنئ، ان اصابته مصيبه فعزي، وان عطس فحمد الله فشمته. هو يعطس يقول الحمد لله رب العالمين، يقول له يرحمك الله، يقول له ارحمنا ويرحمكم الله، غفر الله لنا ولكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، بهذا المنطق. وبعدين قال اذا مات فشيع جنازته. يا الله، يبقى اذا شوف القصه ازاي، ان المسلم له حقوق عليك بس انت اللي مش واخد بالك. فقضية السلام دي حتى الاولاد بيأنفوا في الهاتف يقول لك السلام عليكم. ليه يا ابني؟ ده بتاع الناس المتخلفين، الناس الرجعيين. يا عم والله اذا كانت الرجعية هكذا فاللهم احيني رجعيا وامتني رجعيا واحشرني في زمرة الرجعيين. يا رجل اتق الله، دي رجعية؟ كلمة السلام عليكم لغة اهل الجنة، شعار اهل الجنة، تحياتهم يوم يلقونه سلام. مبسوط انت شوية من شوية اللغات الأجنبية اللي تعلمتها وماله؟ تعلم لغات بس تستخدمها في الخير. تعال ترجم لنا كده حديثين من صحيح البخاري نعطيهم للرجل الغربي، يعني الألماني والفرنسي والنمساوي والأسباني، واخد بالك، والأمريكي. لو عسى يمكن ربنا يكون سبب هداية، بدل انت ما قاعد بس تترجم علينا، احنا عايزين تترجم للغير مش تترجم لنا، احنا فاهمين، واخد بالك. فهي القضية كده. ومن يفعل بذلك يلقى أثامة، هكذا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومن يفعل ذلك، يفعل هذه الأمور التي حددها رب العباد، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قبل الشرك يتخذون مع الله إلها آخر، وارتكاب الفواحش، يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يا ستار يا رب، يعني والعياذ بالله. تخيل أن أكبر عذاب في النار والعياذ بالله، انه عذاب اولا كله غرام، يعني ملازم دي نمره واحد. نمرة اثنين العذاب ده ايه؟ قال العلماء ان يحجب العبد عن رؤية وجه الكريم سبحانه ده نوع من انواع العذاب. مش ربنا قال على المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، والتانية وجوه العياذ بالله انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب هو عن رؤية وجه رب الارباب، والنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم سبحانه، يرون ربهم ايه بكرة وعشية. ليه؟ لانه في الدنيا طالع كتاب الله ورأى انوار الله في كتابه وانوار الله في شخصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستبق وسابق ودخل على الخط وصنع وعمل بما في القرآن وعمل بما قرأ في القرآن واستنى بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاصبح مكشوف له القلب والبصيرة حتى يرى، والبصر يوم القيامة حتى يرى وجه رب العباد سبحانه وتعالى. شوف النعيم، نعيم الجنة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، وتاني شيء لا يبغون عنها حولا، يا الله لا يبغون عنها حولا. يعني اللي دخل الجنة لا يتمنى ان ينتقل. احنا مهما نعمنا في الدنيا، مهما النعيم، الناس ايه الاولاد كل يوم طعام شكل، وكل يوم ملبس شكل، وكل سنة سيارة شكل، ولكن ايه يمال للاولاد والبنات والكبار والصغار، وكله في حالة زخق، وكله حالة ملل وتمرد وضجر سبحان الله. لكن اهل الجنة لا يبغون عنها حولا. ومن عظمة هذا النعيم ان ابواب الجنة مفتحة، مفتحة لهم الابواب. ومن عذاب اهل النار عشان كي لا يهرب احد، وهو لا يستطيع طبعا ان يهرب، ان عليهم مؤصلة يعني مغلقة في عمد ممددة. عاملين زي بالضبط ايه لما نعمل سور عالي كبير للاولاد في المدارس، وباب وبواب وحراسة. ليه؟ لان من تعذيب الولد في عملية التعليم عايز يهرب. والمصيبة ان في بعض المدارس تضع حواجز فوق السور، تضع زجاج واسلاك شائكة كان في اسرة جوه، والولد رغم ذلك عايز يهرب ايضا. الله الله الله، ليه؟ يبقى اذا مش اكيد النعيم مش جوه، ها؟ لكن نعيم اهل الجنة من يهرب منه؟ من يتركه؟ مفتحة لهم الابواب. جهنم والعياذ بالله انها عليهم موصلة، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن يستثنى من هؤلاء قوم الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. احبتي في الله، نلقاكم بعد الفاصل باذن الله. مرحبا بكم. بسم الله. احبتي في الله، الله عز وجل من كرمه يفتح باب التوبة لمن اراد ان يتوب، ويفتح مجال الأوبة لمن أراد أن يؤوب. والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، وهو ذو الرحمة البالغة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالذي يصنع هذه الأمور التي ذكرناها آنف أسالفا أو آنفا قبل جلسة الاستراحة، أن إلا من تاب، يعني هؤلاء ربنا العباد يعذبه عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا بإهانة بالغة سبحان الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. في ثلاث أركان هنا. تاب الأول، يبقى أول شيء أن ينزع الإنسان إلى التوبة. وماذا يصنع بالتوبة؟ يخلع، يندم، يعزم على عدم العودة، ثم يعيد الحقوق إلى أصحابها. خلاص دي في الإيه؟ المسائل المالية والمادية. اما المسائل المعنوية فنعمم، يعني يقول يا اخواننا احنا نتصالح ونتغافر ولا يذكر بعضنا عيوب الاخرين وتاب الله على من تاب، يعني نعمم القضية. يعني جالس وسط ناس لهم حقوق عليه، بس حقوق معنوية لو كشفت عنها ربما تأتي الانسان بالضرر الشديد، فرب العباد ستير سبحانه وتعالى. ويقول يا اخواننا والله يعني ان كان حد ظلم انسان منا يعني نعفو ونتغافر ونتصالح وندعو له بايه؟ بظهر الغيب. اذا الا من تاب تاب خلاص وامن الله. طب هو ما هو تائب لانه مؤمن؟ قالوا لا، وهو التوبه تدخل الانسان على طريق الايمان الحقيقي. التوبه تدخل الانسان اول خطوه على طريق الايمان الحقيقي. ومن تاب وامن وعمل عملا صالحا، خلاص بعد ما تاب دخل في حومة المؤمنين والإيمان، وعمل عملا صالحا، العمل اللي يبتغى به وجه الله، العمل اللي ينجيه يوم القيامة، العمل الذي ليس لأحد فيه شيء، العمل كما قال عمر أسألك من العمل يا ربي أخلصه وأصوبه. قالوا ما هو ما أخلصه وما أصوبه يا أمير المؤمنين؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله عز وجل ليس لأحد فيه شيئا، وأصوبه ما كان على الكتاب والسنة. وعمل عملا صالحا، مش عمل سيء، لا، عمل صالح. ما هو العمل الصالح؟ أي عمل يدخل على الإنسان بالفائدة الدنيوية الحلال والمباح والأخروية هذا عمل صالح. أي عمل نسعد به الآخرين هذا عمل صالح. أي فعل نفرح به الأنثى، إن كانت زوجة، بنت، أخت، أم، سبحان الله، هذا عمل صالح. أي عمل يعني سبحان الله يبني المجتمع ولا يهدم، يعني يرتفع بقيم المجتمع ولا سبحان. لما يجي مثلا المقص الرقيب ويحدث المناظر السيئة التي تأتي إلينا من هنا ومن هناك في مسلسلات وأفلام، هذا عمل صالح. هذا الجهاز الرقابي جهاز جميل نريد أن يكون في كل، لأن ابن آدم قد يعمى عليه ما ياخدش باله، يبقى في لجنة تتقي الله قاعدة تشوف إيه ده ينفع مجتمعنا ولا لا ينفع، هل يصلح هذا المشهد، هل الكلام ده ينفع ولا ما ينفع، هل المحاضرة تنفع تبث أم لا تبث. الله، مش نقعد نسمع المفكرين يقول لك المفكر العالمي فلان الفلان، وهو ده أصلا ده مؤمن بإيه، ولا ده ملحد. طب وهل الإلحاد فكر؟ الإلحاد مرض، الإلحاد مرض. أو في مفكر فلسفي، مفكر في علم المنطق، مفكر في علم الاجتماع، دي مقبولة. لكن ملحد ومفكر، لا، الإلحاد مرض، ليس تفكيرا، ليس الإلحاد فكرا، إنما الإلحاد مرض يجب أن يعالج الملحد من مرض. نسأل ده أن يتوب علينا جميعا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عجيب تبديل السيئات حسنات، دي تبديل السيئات حسنات. يعني بعد ما كان هذا الانسان مكتوب كافر وضع موضعها ايه؟ مؤمن. بعد ما كان مكتوب انه عاصي كتب ايه؟ مطيع. هو ده التبديل. بعد ما كان في خانة الايه؟ خانة الكفر والعصيان، اصبح في خانة الايه؟ الايمان والطاعة. سبحان الله، هذا هو الايه؟ التبديل. مش يجعل مكان السيئة حسنة، لكن يبدل الله السيئة، بل يجعل مكان السيئة توبة. مش يعني يشيل السيئة وحط حسنة، لا، يبقى السيئة مكانها ايه؟ توبة، والحسنة توضع مع التوبة. خلاص، مدام التوبة الأساس سليم يبنى، زي بالضبط يقول لك ايه؟ وضع البنية الأساسية. يعني وضع البنية الأساسية، جاب المهندسين الإنشائيين وعملوا رسم وإلى آخره، وبعدين بدأوا يبنوا المعماريين وإلى آخره، وبعدين بعد ما وضع البنية بدأ البرج ايه؟ يرتفع، بدأ المبنى ايه؟ يرتفع إلى أعلى. هكذا بنية الإيمان، أو بنية الإيمان. بنية الإيمان تقتضي ايه؟ أن أسس، وكما قال العلماء التخلية قبل التحلية. يعني ايه التخلية قبل التحلية؟ يعني انا الاول عشان التاجر يربح ماذا يصنع؟ يسد ديونه الاول. يعني تاجر بيتاجر بعشرة مليون مثلا، وعليه ديون 20 للبنك او للمصرف، يعمل ايه؟ كل ربح يجي ها؟ لن يستلم له الربح، لان الربح اللي يجي ايه؟ 100,000 200,000، يروح يسدد بها ايه؟ جزء من الايه؟ من الدين اللي عليه. لن يسلم له رأس المال حتى يسلم، لن يسلم له الربح حتى يسلم له ايه؟ رأس المال. طب رأس المال عليه ايه؟ ديون. نفس القضية في التوبة، نفس القضية في الايه؟ التخلية. يعني التخلية اتخلى عن الذنوب، اتخلى عن المعاصي، اتوب الى الله، انتهي عما ايه؟ افعل من ايه؟ من غي وضلالة. ثم بعد ما اتوب الى الله سبحانه وتعالى هذه التوبة، ابدأ بداية صحيحة، عندئذ تأتي التحلية، الذكر، التوكل، الصدق، قراءة القرآن، عمل. يعني بالله عليك اغتصب قطعة ارض من اخواتي البنات اللي تركها الاب، وبعدين اروح ابيعها واروح بقى اعمل حج وعمرة، واقول اصل انا رحت اعتمر. يا اخي الله عز وجل لا يقبل، يعني عندما تقول لبيك اللهم لبيك، يقول لا لبيك ولا سعديك، مالك من حرام، ولبسك من حرام، اشربك من حرام، غذيت من حرام، فكيف نستجيب لك؟ يرد عليه ايه؟ يبقى اذا هو لم تنفعه حجته، لكن هو مقتنع انه يقول ما دام انا حجيت غفر لي. طب الا مظالم العباد، انت واخد المال اصلا من مال حرام، من مال شبهه، ما ينفعش، لازم تاخد روح مالك مال حلال. فالتخليه قبل التحليه، بقى التخلي قبل التحلي. ما ينفعش واحد يقول له والله انا اريد ان ان ان اضع هذه اللوحه في هذا المكان، يقول له فين البيت اصلا؟ فين البيت اللي تضع فيه اللوحه؟ هتقول ابن البيت ارفع من قوائمه وبعدين اصبغ البيت او تجيب الصباغين وبتوع البويات ويتهنوا او الدهانات هذه يتهن بها الجدران وضبط المساله واعمل الكهرباء ووضع الاغراض والموبيليا والكراسي والمائده وغير ذلك وبعدين شوف اللوحه او الساعه اين تعلق في هذا الجدار ام في هذا الجدار وهذه الثريا تكون في هذا المكان ولا لا فانت التخليق قبل التحليل ولكن الموضوع قد يطول في مسألة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولكننا وجب علينا أن نتوقف لأن الوقت ينفذ من بين أيدينا ولكن لنا عودة عندما يقول رب العباد سبحانه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين تقبل الله مني ومنكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم ونلقاكم إن شاء الله رب العالمين في حلقة قادمة لنكمل مع عباد الرحمن هذه الصفات العظيمة التي وصفوا بها اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما